بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة: الولاية التكوينية والمعجزة، وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: تمنياتي منكم أن تبينوا الفرق بين الولاية التكوينية والمعجزة، وهل هما لهما دلالة واحدة أم أن هناك دلالات متعددة؟ طبعا حتى أوضح، ذكرت في الحصة السابقة أن نبتعد أو نحاول أن نفهم الحقائق ثم بعد ذلك نضع المصطلحات المرتبطة بها، لأنه أحيانا تكون المصطلحات حجابا دون فهم الحقائق، وأحيانا المصطلحات تتداخل فيما بينها. ولذلك يعني بدل البحث في دلالة المصطلح، يعني نحاول أن نفهم القضية بحد ذاتها. وحتى أبسط يعني المسألة، كما ذكرنا أن الولاية التكوينية هي فاعلية تدخل في ضمن فاعلية الله سبحانه وتعالى، في ضمن جزائه لعباده، في ضمن فضله على عباده، في هدايته لعباده إلى آخره. المعجزة تدخل ضمن هداية الله تعالى لعباده، يعني هي أيضا قد تكون فيها خوارق، طبعا لابد أن تكون فيها خوارق، وهذه الخوارق تدخل ضمن اسم الله الهادي. يعني مثلا إذا كان شخص مثلا نبي من الأنبياء احتاج إلى شيء لنفسه، جاع مثلا فأطعمه الله تعالى، فتدخل ضمن اسم الله الكريم لأن الله تعالى كريم. قد تدخل ضمن اسم الله المطعم، الله تعالى أسماؤه لا حد له، أسماؤه بحسب أفعاله. إذا عطش تدخل ضمن اسم الله الساقي، إذا أصابته بلوى فتدخل ضمن اسم الله المغيث، وهكذا. إذا دخلت ضمن الهداية، لأن الغرض من المعجزة هو الهداية، هنا تدخل ضمن اسم الله الهادي. إذن هنا الشخص يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وضمن ما يسمى بدائرة اسماء الله الحسنى، وبالتالي كلما احتاج إلى قضية تعلقت هذه القضية باسم من أسماء الله الحسنى، وبالتالي تحقق ذلك الغرض. إما أن يتحقق عن طريق السلم المعروف الأسباب، وإما أن يتعلق بأمر خارج الأسباب الذي هو طبعا قدرة مطلقة، قدرة الإلهية مطلقة، فيسمى حين ذلك خارقا، وفي الحقيقة لا يوجد خارق، كل شيء داخل ضمن السنن. ذكرت هذا التفصيل في كتابي مقدمة معجزات حسية، كل شيء ضمن السنن الإلهية، يعني فقط هنا يظهر لنا أنه خارق، ولكن لو تحقق، طبعا عندما نقول شيء قانون او سنه، يعني عندما يتحقق ذلك الامر، يعني عندما تتوفر، يعني هو بسبب عدم التجربه. مثال بسيط حتى ابسط المساله: لو ان شخصا كان له نفس قابليه ابراهيم عليه السلام، وكان على قلب ابراهيم عليه السلام، وتعرض لنفس بلاء ابراهيم عليه السلام، ودخل الى النار لم يحترق. لماذا؟ لان النار من سنتها ومن قوانينها التي لا نعرفها طبعا، هي أن الشخص الذي يكون بتلك المواصفات لا تصيبه النار. كذلك من قوانينها التي نعرفها نحن أن الشخص إذا لبس لباسا معينا، إذا طلى جسمه بطلاء معين لا تصيبه النار. الشخص إذا مد يده للكهرباء يصيبه التيار الصعق الكهربائي، لكن إن كان هناك عازل لا يؤثر فيه الكهرباء، لأن الكهرباء يعني من سنتها، من قوانين تحكمها هذا الأمر. كذلك يعني بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، يعني هناك قوانين خارج ما لا نراها، ميتافيزيقية ربما، قوانين خارج، وبالتالي ما فعله كذلك آصف بن برخيا من إتيان بالعرش كان ضمن السنن، ولهذا قال من علم الكتاب، أوتي علم الكتاب، يعني من سنن خارج، يعني نحن لا ندركها. وبالتالي في الحقيقة ليس هناك شيء يسمى خارق. الخارق لما يكون خارق بالنسبة لعوائدنا، بالنسبة لما نعرفه نحن، لكن لو وفرنا يعني الاسباب المتعلقه بذلك الامر لحصل نفس الشيء. ولذلك طبعا الولايه التكوينية عاده يطلق على هذه الامور التي نسميها نحن باعتبار حالنا نسميها خوارق. طبعا هذه بالنسبه لاهل الجنه لن تبقى هناك شيء اسمه خوارق، لانها يصبح القانون هناك هو هذا الامر. احتوارت الاحاديث ان الشخص بمجرد ان يخطر بباله شيئا يحصل ذلك الشيء. اختار طعاما، ان يزور صديقا، ان يفعل شيئا، بمجرد خطوره على باله يحصل له ما خطر له، ان يصبح نوعا من الخيال يتجسم يتحول الى حقيقه امامه. كذلك يعني هنا هذا الامر. اذا المعجزه او عفوا الولايه الكونيه هي رعايه الحاجات المطلقه. وهنا طبعا العلماء يصنفون يقولون هناك كرامه وهناك معجزه وهناك ايضا دعاء الى اخره، هناك البركه، هذه كلها مصطلحات. عاده يطلقوا على المعجزه لما تكون هناك اول قابليه. القابليه في نبي، طبعا القابليه في المعجزه مرتبطه بنبي او مرتبطه بهادي، يعني امام من الائمه، وصي من الاوصياء، اراد طبعا هنا فيه القابليه. هو يعني نبي حقيقي، نبي مثلا طالوت هذا ملك ليس نبي، ولكن اراد القوم، اراد اليهود ان يثبت لهم يعني انه حقيقه يعني ملك من الله وليس ملك من ذاته. فلذلك طبعا طلبوا الدليل، يعني ذهبوا الى النبي. طبعا هنا الدليل على ان النبي نفسه هو الذي يحدد ذلك الخليفه او ذلك الولي او ذلك الامام. فطبعا طالبوا بالدليل. فالدليل حينها جاء، وهنا نسميها معجزه، ان ايه ملكه، يعني ان دليل ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم. فاذا هذا الدليل دليل معجز بالنسبه لهم. التابوت فقدوه، وعندما فقدوا التابوت تاثروا وتالموا وصارت المصائب تنزل عليهم، فبالتالي جاءهم التابوت وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة. يعني فيه كل وصفات الإعجاز، ليس التابوت هكذا فقط، التابوت والبقية ومع وتحمله الملائكة. ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لهذا الدليل لابد أن يقنعكم طبعا، وبالتالي المعجزة لابد أن تكون خارقا ويتناسب مع حاجات الذين يريدون أن يقتنعوا. شخص يريد أن له مثلا طبيب، لو حدثته عن قضايا فيأتي، لابد أن تأتيه من جنس ما يريد هو، يعني لا تأتيه تأتي بمعجزة متعلقة بالطب مثلا إلى آخره. فإذن هنا تأتي الخوارق بحسب استعداد الذين طالبوا بالدليل. لو أن هؤلاء اليهود الذين أتوا للنبي لم يطالبوا، قالوا ما دمت يا رسول الله، يا نبي الله، قلت لنا إن طالوت هو الملك عليكم، نسلم لك. فهنا لا تحصل المعجزة، لا يحتاج إلى المعجزة. المعجزة عادة تكون لغرض الإثبات، يعني شخص يريد دليلا فهنا تأتي. مثل مثلا شخص يأتي لعام الناس يقول له أنا شرطي، بعض الناس مباشرة يقول أنا شرطي، يسلم له ويعطيه الوثائق ويتعامل معه كشرطي. لكن بعض الناس لا، يقول أعطيني الهوية اثبت لي أنك شرطي، فيخرج له التوقيع الدال على أنه شرطي، ويتأكد ذلك الشخص حقيقة أن هناك ختم، ويتأكد أن هناك إمضاء وأن هناك جهات يعني تبين هذا الأمر. هكذا المعجزة. المعجزة هي إثبات إلهي للذين ينكرون، أما الذين يثبتون هذا لا يحتاج. يعني مثل الإمام علي آمن بخديجة، الذين آمنوا برسول الله في البداية من كبار السابقين من الصحابة لم يحتاجوا إلى معجزة. لكن آخرين طالبوا، قالوا القمر، طلبوا القمر، طلبوا أشياء أخرى، فأعطوا تلك الأدلة. إذن هنا طبعا هنا الأدلة هذه ليس بالضرورة تأتي كل حين. إذا كان شخص مثلا قال له يعني كما ذكرنا مثال الشرطي أعطني البيان، أعطاه البيان، فهذا ضر فوجد، فأصبح الشخص متعنتا، لا يقول له لا لابد أن تحضر لي الجنرال أو تحضر لي فلان حتى يثبت لي أنك الشرطي، هذا يصبح متعنت. هذا مثل ما فعل المشركون عندما قالوا له ائتنا بكتاب، أنزل عنا كتابا، افعل كذا افعل كذا، وهذا طبعا لا يقبل منه ذلك. إذن هذا متعنت، لأن الدليل وحده كفي، الوثيقة تكفي. فكذلك إذا حصلت معجزة وخارقة ورأوها بأعينهم، القرآن الكريم كان معجزة، شق القمر كان معجزة، فهم إذا تعنتوا وطالبوا بأشياء أخرى فهنا يصبح هذا تعنت، وهذا يصبح يعاقب. القرآن الكريم ذكر أن الذين ينكرون المعجزات بعد طلبها يعاقبون. مثل هذا الشرط إذا قلت له قال أعطيني مثلا وثائق، قال لك قلت يعني الشرطي طالب من الشخص أن يعطيه الوثائق، فقال له أنا لا أثق أنك شرطي، أعطيني الدليل، فأعطاه الوثيقة إثبات هوية الشرطة، فتعنت وقال له حتى لو أعطيتني هذه فأنا لا أعطيك. فهنا الشرطي يحاسبه، يعاقبه، يمسك بيديه، يدخله ربما السجن، ويعتبره مهينا للشرطي في أثناء أداء وظيفته. فكذلك الله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يعني يخلون يعني بهذا الامر يعني بعد هذا. اذا هذه نسميها المعجزه. المعجزه ليس الغرض منها حاجه النبي في ذاته، وانما الغرض منها هدايه القوم في حال الحاجه الى ذلك، وهي تتناسب مع قابلياتهم. اذا كانوا مثلا في مثلا في قوم، طبعا هم يذكرون هذا الامر، ادري مدى حقيقه هذا الامر، ان مثلا موسى المسيح عيسى عليه السلام يعني كان يبرئ الاكمه والابرص. طبعا هذا ابراء الاكمه والابرص قد يدخل ضمن المعجزه، وقد يدخل ضمن قدرات النبي، يعني عادي النبي يشفي، يعني طبيب ويشفي، ورسول الله تحقق صلى الله عليه واله وسلم تحقق منه هذا كثيرا، يعني معجزات، يعني احاديث كثيره جدا في هذا الباب. طبعا هنا قلنا المعجزه في حال اثبات النبوه، اما اذا كان الشخص مريض وجاءه رسول الله ومسح عليه على راسه مثلا، او مسح على عينه فشفيت، او تفلى فيها مثل ما حصل مع الامام علي فصارت عينه يعني افضل من العين الاخرى، يعني إذا هذه لا نسميها معجزة. المعجزة مع طلب الآخرين إثبات، والإمام علي لم يكن يحتاج إلى هذا التوقيع، لم يطالب من رسول الله الدليل، وبالتالي نقول هذه ولاية تكوينية. إذا ولاية تكوينية يعني أو عفوا المعجزة متعلقة بالقوم الذين يراد هدايتهم، يراد دعوتهم، حين يطالبون بالدليل هنا يأتي الأمر. طبعا هذا الدليل يحتاج إلى قابلية النبي، أن يكون النبي نبيا، او يكون ذلك الشخص حقيقه متوفره فيه الخصائص التي تستدعي اليه، كما ذكرنا عن طالوت، وكما ذكرنا عن الاوصياء الانبياء او الائمه الى اخره. فهؤلاء اذا عورضوا فيحتاجون الى اثبات. ولهذا رأس طبعا هذا وارد في الروايات ان الامام المهدي عندما ياتي بادله تثبت انه الامام المهدي، والا اي شخص يمكن ان يدعي المهدويه، اي شخص يمكن ان يدعي انه من عند الله، في هنا يحتاج الى الاثبات. طبعا بعض الصادقين المخلصين الورعين الاولياء هؤلاء لا يحتاجون لهذه الامور، بمجرد ان يشاهد الشخص يقول هذا ليس وجه كذاب، كما ورد عن بعض الصحابه، بمجرد ان شاهد رسول الله قال هذا يستحيل ان يكون وجه كذاب، فلذلك يسلم له ويؤمن به. اذا هنا الخلاصه ان طبعا يمكن يعني هل نسمي هذه معجزه ولايه كونيه او لا نسميها، هذه مساله يعني ممكن كمصطلح لا حرج، لان بالنسبه لي لا اهتم بالمصطلحات كثيرا، المهم المعنى واضح. ولكن المعجزه في حد ذاتها متعلقه بقابليه النبي. مثال بسيط، معجزه القران الكريم. طبعا هنا متعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان طبعا قابليه موسى مع احترامنا لجميع الانبياء وتعظيمنا لجميع الانبياء، ولكن لم يكن مستعدا لتلقي مثل القران الكريم. لماذا؟ لان قابليته لم تكن لها هذه السعه. كذلك الأنبياء الآخرين، يعني كل نبي عنده قابلية معينة. إذن هنا المعجزة متعلقة بشيئين، قابلية النبي وحاجة القوم وحاجة الذين يريدوا هدايته، أو قابلية أولئك الذين يريدوا هدايته. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده قابلية تلقي القرآن الكريم الذي هو المعجزة الكبرى العظمى التي تمتد إلى كل الأزمنة، وعنده كذلك وقومه كان فيهم نوع من هذا الامر، كان عندهم البيان والاهتمام بالبلاغه والاهتمام بالفصاحه، اهتمام عفوا بالنظم والاهتمام بجمال التعابير. فلذلك عندما سمعوا القران الكريم ظهرت معجزته عندهم. طبعا عندما نقول ظهرت معجزتهم، اكتشاف المعجزه مستحيل، يعني القريش لا تتصور انهم عرفوا انه يستحيل معرفة الإعجاز، يعني كأنه نقطة ضعف بالنسبة للإعجاز، مستحيل. ولذلك الإعجاز الذي يقول أن إعجاز القرآن مرتبط بالبلاغة أو مرتبط بالنظم أو مرتبط بالغي، إلى كل هذه مستحيل، تحديد الإعجاز مستحيل، هو معجز يعني لا يمكن أن نستوعب ما فيه من كمالات. يعني يمكن في المستقبل نجد أن حتى رصف الحروف، كيف هذا الحرف أمام هذا الحرف؟ قد نجد فيها معادلات رياضية، قد نجد فيها معادلات فيزيائية، قد نجد فيها حقائق تتعلق بالفلك، قد نجد فيها أشياء إلى آخره. يعني كلمة مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، هذه لا نعرف الآن ما هي، ولكن في المستقبل قد نكشف، قد يكتشف البشرية، مثل ما اكتشفوا مثلا في المسيح عيسى عليه السلام الشفاء الأبرص والأكمل وكذا، قد يصل الطب إلى هذا الأمر، ولكن يصل بوسائل كثيرة حتى يصل إلى هذا الأمر. فكذلك يمكن البشر في المستقبل يعرفون الغرائب الموجودة في هذه الألفاظ وفي هذه الآخر. إذا الخلاصة أن الولاية التكوينية ترتبط طبعا بهذا الأمر. إذا قصدنا بالولاية التكوينية هو أن الهبة الإلهية أو أن الهبات الإلهية مرتبطة بالشخص النبي أو شخص الولي، فهنا طبعا وهي القابلية. طبعا الولاية التكوينية قلنا هي أساسها تنطلق من القابلية. إذا كان القابلية بد أن تكون متوفرة، القابلية زائد حاجة النبي إلى هداية قومه قلنا تسمى معجزة. إذا هذه معادلة، القابلية زائد حاجة النبي إلى هداية قومه هنا تكون معجزة. هذه المعجزة إما النبي نفسه يقول له الله سبحانه وتعالى: أنت الآن حر، أقومك إذا سألوك أي مسألة تحتاج إلى من خلالها إلى إثبات نبوتك فافعل، أنت مفوض. أو أن القوم يطالبون فالله تعالى يستجيب. كيف ذلك؟ يعني هذه مسألة كيف دي؟ لا نهتم بها كثير. المهم أن المعجزة لابد أن يكون في هذين الأمرين، القابلية وحاجة النبي إلى هداية قومه. وطبعا هذه الحاجة لابد أن تندرج ضمن قدرات القوم، ضمن قابلية القوم، لما هي الأشياء التي يمكن أن تؤثر فيه. إذا كان شخص يريد أن يقنع فيزيائيا لابد أن يخاطبه بلغة الفيزياء، إذا كان رياضيا يخاطبه بلغة الرياضيات، إذا كان طبيبا لابد أن يثبت له عن طريق هذه الأمور. ولهذا موسى عليه السلام لما جاء إلى قوم يؤمنون بالسحر، وفرعون كان له سحرة وكان يباهي بأولئك السحرة، جاءه طبعا المعجزة عن طريق عصا تتحول إلى ثعبان حية وتتحول إلى آخره. فالسحرة بمجرد أن رأوها كان فيهم استعداد. السحرة طبعا فرعون كان يتصور أنها سحر لأنه لم يكن لديه قدرات العلم السحر، وعلم السحر علم أيضا خوارق وإلى آخره، لكن السحرة عرفوا أن هذا الأمر ليس سحرا ولذلك آمنوا به. إذا هنا القابلية يعني السحرة كانت لديهم قدرة على فهم التفريق بين المعجزة وبين السحر. إذا هذه نسميها هنا معجزة. طبعا قلت إذا كان هناك تعنت، يعني شخص تأتي بالمعجزة ثم يطالب مثل ما فعل بنو إسرائيل، هنا طبعا يأتي الجبال يعني أرنا الله جهرة ونحو ذلك، فهنا يصبح هذا عابث يتلاعب، وبالتالي هذا لا يمكن من هذا الأمر. إذا هنا أو يعاقب، يعني قد يعاقب من هذا الأمر. إذا المعجزة فيها قابلية النبي، قابلية قومه، كون ذلك تلك المعجزة يعني أو ذلك الخارق قد يكون سبيلا او له علاقه بهذا الامر. طبعا ولهذا يحكون ان كثير من الذين ادعوا النبوه لانه ليس لديهم القابليه، يعني كل ما حصل منهم من اعراض والخوارق فحصل عكس ما اراد. طبعا المعجزه هنا يعني حتى المطالبه يعني النصوص المقدسه طبعا تبين ان المطالبه بالمعجزه ليس منكرا. طبعا هي الكمال في ان يعتقد الشخص في النبي من غير حاجه الى المعجزه، ولكن في حال المطالبه الصادقة المخلصة التي ليس القصد منها التعنت فطبعا هذا مطلب شرعي ومطلب صحيح والنبي يلبيه. لكن في الأصل أن الطالب المعجزة لا يقول كذا وكذا، ائتني بكذا وكذا، أو يقول شيء مستحيل، أعطيني مثلا ائتني بطائرة تحملها بعوضة، لا يقول هذا الأمر، يقول اثبت لي هذا الأمر. مثل ما يفعل الآن بعض الملاحدة، يعني أعرف شخص يعني في لندن وعراقي اسمه محمد بغدادي يقول أشياء يعني يريد معجزة حسيت لأن الله موجود ويفرض على الله. لا تقول هذا الكلام، المؤمن في الحقيقة هذا يتعنت، لا يطالب الله تعالى به، يقول له أنا أريد حاجة أو شيء خارق يمكنني من خلاله أن أعرف هذا الأمر. قلت إذا كان هناك حاجات شخصية له أو لقومه أو لغيرهم من غير إثبات، يعني من غير حاجة إثبات النبوة، تسمى كرامة، وهي حصلت لرسول الله كثير جدا. قلت في كتابي معجزات حسية ذكرت نماذج كثيرة جدا، كتاب في 10 فصول ابتداء من الإرهاصات ثم البركات، بركاته في الماء، اللمسات المباركة يعني كيف كان يضع يده فيتحول كل شيء، الولائم المباركة يعني ولائم كثيرة جدا يعني مثل يوم الخندق وغيرها، وليمة جابر بن عبد الله، طعام قليل يطعم أشياء كثيرة، المياه المباركة، تكثير الماء، نبع الماء بين أصابعه، ماء يكون مالحا فيتحول إلى ماء عذب، هذه كلها عناوين موجودة في الكتاب. كذلك الدعاء، استسقاء، دعوات يعني تركها الطلبة من آخر ذكر لهم فتحولت، النبوءات طبعا لأن قلنا الولاية التكوينية ليست مرتبطة فقط بالأشياء حتى بالمعلومات، الدعاء إذا دعا على قوم مثلا أو دعا لقوم إلى آخره، كل هذه الأمور طبعا تدخل ضمن هذا الامر، كلها كرامات. لا تسمى معجزات. المعجزة لابد أن يكون فيها ذلك التحدي، ولابد أن تكون موجهة للهداية. وطبعا حتى الكرامة نفسها فيها نوع من الهداية، يعني تثبيت الإيمان، فيها ترسيخ للإيمان، ولكن يعني أصل الإيمان موجود، وبالتالي نقول معجزة. كذلك يمكن يعني الدعاء نسميه ولاية كونية، هو قابلية متوفرة والحاجة متوفرة، وكذلك هناك طلب مثل ما فعل أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، فحصل له الشفاء عن طريق خارق، عن أشياء خارقة إلى آخره. التكثير عادة يطلق عليه بركات، يعني يطلق عليه يعني الشخص مثلا ينزل على قوم فتحل عليهم الخيرات وكذا إلى آخره، هي داخلة في هذا الباب، ويطلق عليها مصطلح بركات. طبعا مصطلح البنية التكوينية قد يكون مأخوذ من كن، يعني وارد الحديث كما ذكرنا، يعني من إكرام الله لعبده أن يصبح أن يقول للشيء كن فيكون، وهذا معنى صحيح. يعني بمجرد أن يحتاج شيئا، يعني مريم عليه السلام مثلا اشتاقت إلى أو إلى أكل العنب، فجاءها العنب، وكأنها قالت للعنب يا عنب كن فكان العنب. أو قال لموسى، موسى عليه السلام للبحر يا بحر انشق، فانشق البحر وحصل له ما أراد. إذن هنا هذه إكرام إلهي. قال الآن مثلا ما حصل لي طبعا تأكيد أن ما حصل لموسى عليه السلام مع فرعون هو معجزة، لكن شق البحر هل يسمى كرامة؟ هل يسمى معجزة؟ قد يسمى بكلا الأمرين. بالنسبة للمؤمنين كرامة، إكرام إلهي لهم حتى ينقذهم من فرعون، وبالنسبة للجاحدين، بالنسبة لفرعون معجزة، وأضاف هذه المعجزة إلى المعجزات الأخرى. بالنسبة حتى لقوم موسى الذين يشكون في نبوته، أيضا هو لهم معجزة. إذن الشيء الواحد قد يسمى بأسماء متعددة، وقلنا العالم أو الباحث الحقيقي هو الذي لا يبحث في الحقائق من خلال الألفاظ، وإنما يجعل الألفاظ كسوة لتلك المعاني، يبحث في المعاني، وبعدها لا حرج أن يسمى الشيء بأسماء معينة. القديم كانوا يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. وبالتالي يمكن حتى أنا عرض الولايات، إذا كان هناك إشكال في عرض الولايات التكوينية، أن تعرض بعيد عن هذا المصطلح. إذا كان هذا المصطلح لا حاجة، يعني ليس نحن نتشبث بالألفاظ ونتشبث بالحرفيات، نتشبث بالمعاني، نسميه بأي اسم آخر، يعني إكرام الله لعبده، تفضل الله لعبده، عناية الله تعالى بعباده، لطف الله بعباده، رعاية الله لحاجات عباده الصالحين، عناية الله تعالى بهم إلى آخره. إذا طرحنا هذه المسألة بهذه الصورة، نقول عناية الله بأئمته، بالأئمة، عناية الله بالأنبياء، بحيث لا يطلبون شيئا إلا ويكون أمامهم، لا يطلبون معلومة إلا تكون متوفرة لديهم. فنقول هذا يعني هي نفس الولاية التكوينية، لكن فقط المصطلح، يعني البعض، يعني لأن للأسف كما قلنا المصطلح في حد ذاته قد يكون فيه نوع من الإشكال. وبالنسبة الشيء الثاني اللي هو الطرح، لأن البعض يأتي ويقول لهم هذا الإمام يمكن يعرف كل شيء، يعرف كل التفاصيل. هو نعم معلومات، يمكن مثل ما ذكرنا شخص عنده قرص صل فيه مثلا عشرات ملايين الكتب، هي موجودة، ولكن الحضور يعني احنا نعرف أن الجهاز الكمبيوتر فيه الذاكرة الحية العشوائية، الرام نسميها الرام، والقرص الصلب. القرص الصلب فيه ملايين المعلومات، لكن المعلومات التي تحضر فقط معلومات مرتبطة بالحاجة، أنا أحتاج إلى معلومات معينة فأخرجها. كذلك النبي في قابليته كل تلك المعلومات وكل تلك القدرات، ما تحتاج إليها توفر لديه. مثل شخص مثلا قال له كل شيء أمامك الآن، لكن هو طبعا ماذا يفعل؟ الرام اللي قلنا الذاكرة الظاهرية فقط هذا. لكن عندما نقول للنبي، البعض يطرح هذا الأمر، الإمام يمكن أن يعلم حتى الشجرة عندما تسقط أوراقها، فهنا يتصور البعض أن هذا كلها حاضرة في ذهني في ذلك الحين. هنا لا، هذا ليس المراد هذا الأمر. المراد أن لديه قابلية، يعني كل معلومة يريد حصولها يحصل عليها. الآن مثل بسيط جوجل، يعني محرك البحث جوجل أو غيره من محركات البحث. طبعا قلنا جوجل باعتبار أن قابليته أكبر، قدراته أكبر، يستطيع أن يدخل مواقع أكثر بكثير، يعني هنا نسمو القابلية. شخص أحيانا بعض الناس عنده طبعا معرفة بطريقة الكلمات المفتاحية والتعرف على طريقة البحث، فيسأل سؤال هو طبعا لا يعرف الجواب أصلا، ولكن يقول لهم لا بأس، انتظروا لحظات وأتيكم بالجواب، مع كونه في ذلك الحين لا يعرف الجواب، ولكن لديه القدرات القابلية التي من خلالها يستطيع أن يبحث ويستخرج المعلومة. طبعا هذا بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للنبي موجودة هذا الأمر، يعني جوجل أو كأنها هو ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ارتباطه بمصدر المعلومة الحقيقي. فبمجرد أن يسأل، بمجرد أن يسأل يجيب. الآن جوجل أحيانا تعطيه المعلومة فيقول لك جرى البحث خلال جزء من الثانية، استطاع أن يعطيك كل ما يرتبط بالموضوع. النبي كذلك بمجرد أن يسأل يعني تأتيه معلومة المرتبطة بذلك الشيء، يعني وكأنها حاضرة أمامه. بمجرد أن يرى الشخص يرى كل تاريخه أمامه. ولهذا كان الإمام علي يقول: سألوني قبل أن تفقدوني، فقط اسألوا، أنتم اطلبوا فقط، حركوا، ضعوا في محرك البحث الكلمات التي تريدون وتأتيكم. إذن هذا الأمر. لكن عندما نقول له النبي يفعل كذا ويعلم كذا ويعلم كذا التفاصيل، هنا هذا الطرح فيه نوع من الإشكال. ولهذا يعني كان مثل بعض المشايخ، والشيخ حسن فرحان الملكي قرأ كتاب للسيد كمال الحيدري الراسخ للعلم، يطرح فيه القضية بطريقة معينة مع احترامنا طبعا للسيد كمال الحيدري. فقال هو نفسه، قال أنا عندما قرأت هذا تأثرت، يعني هذه المعاني نحن فقط طريقة الطرح. طبعا تحضر هنا قصة يعني في طريقة الطرح عن ملك من الملوك رأى رؤيا. طبعا الملك هذا رأى، طبعا بمناسبة يوسف عليه السلام ربما كانت معجزته هي تأويل الرؤيا، لأن في ذلك الحين كان اهتمام بالرؤى والأحلام إلى آخره. فيوسف عليه السلام استطاع أن يؤول الرؤيا، وبالتالي كانت معجزته لأولئك القوم حتى يؤمنوا هو تأويل الرؤيا، وكون الرؤيا كما ذكر بالضبط، لأنها نوع من التنبؤ بالغيب، بدليل أنه قال للسجناء: لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني كان القوم يعني يعتقدون أن الشخص الذي يعطى العلم الغيب أو يعرف معلومات من غير قبل أن تحصل، هذا الدليل على. قلت هذا الملك، يعني هي نكتة أو حكاية تحكى، ملك رأى في الرؤيا أن كل أسنانه سقطت، فذهب للشخص وقال له يعني فسر لي هذه الرؤيا. فقال له: أيها الملك، يعني رؤياك هذه تدل على أن كل أقاربك يموتون، وأنت حيث سترى كل أقاربك يموتون. فطبعا الملك كان جبار وكذا، فقتله. وطلب شخصا آخر، طبعا كان ذكيا وكان يعرف كيف يتعامل، فقال له: أيها الملك، رؤياك هذه تدل على أن الله تعالى سيطيل عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا، أنت ستموت الآخر. فهنا الملك جازاه ووصله وأعطاه مال إلى آخره. فهنا القضية واحدة، يعني حتى الأول قال له يعني لو حللنا كلامه يعني أنت سترى جميع أهلك يموتون. الآخر قال له بدل أن يعبر عنه بهذا التعبير الفج الغليظ ربما فيه نوع من اليأس والإحباط، قال له: لا، قال أنت سيطيل الله عمرك وسيتمتد إلى أن ترى أن تكون آخر أهلك موتا. هكذا بالنسبة للولاية الثانوية، عندما نطرحها بطريقة تتناسب أولا مع التوحيد، نربطها بالله، نربطها بأسماء الله، لا نربطها، نذكرها في ضمن فاعلية الله تعالى لكونه أنه يفعل ما يشاء، ونربطه حتى بالملائكة. الملائكة أعطوا قدرات معينة بناء على الوظائف التي تكفلوا بها، مع أن الملائكة أنفسهم أمروا بالسجود لآدم، يعني أن وأن الله تعالى ذكر أن آدم علم من الأسماء ما لم يعلمها الملائكة. وبالتالي عندما نذكر مسألة بهذه الصيغة، طبعا للأسف الذين طرحوا ذلك الأمر بتلك الصيغة بنوها على ما يسمى بالعرفان النظري، وخاصة التأثر بمفهوم الإنسان الكامل عند ابن عربي وغيره والجيل وغيره. طبعا هذه المفاهيم يعني للأسف أنا لا أتمنى أن تطرح الحقائق مجردة انطلاق من القرآن الكريم، انطلاق من المفاهيم الفطرية، بعيد عن تلك اللغة طبعا التي لا تساهم في الإنكار، وربما الإنكار لا يمتد فقط للولايات من يبري، يمتد إلى قضايا أخرى، وطبعا هذا هو الخطير. والحمد لله رب العالمين.